به ظلا وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. الحمد لله الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. لا يخفى على علمه ما فوق السماء ولا ما تحت الثرى، ولا يغيب عنه سبحانه دبيب النمل في الليل إذا سرى. فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب. هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه المرجع والمآب. يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانه لا إله إلا هو، سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أصل هذه المحاضرة هو حديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. وفي رواية غير الترمذي قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثم قال بعد ذلك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه غيره أيضا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على معنى هذا الحديث إجمالا، قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد إذا اتقى الله تعالى وحفظ حدوده، يعني قام بما أوجب الله عليه واجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه، إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، في حال رخائه، في حال غناه وحال شبعه وحال عافيته، إذا اتقى الله في حال رخائه فقد تعرف على الله بذلك، وصار بين الله وبين هذا العبد معرفة خاصة. فإن الله إذا وقع عليه شيء في الشدة عرفه وذكر ما كان هذا العبد قد قدمه في حال رخائه، فرحمه ربه بذلك، فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة بينه وبين ربه. ثم قال: وفي الجملة، فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله تعالى باللطف والإعانة في حال شدته. والمؤمن أيها الإخوة الكرام مهما وقع عليه من الشدائد فلا بد أن يعلم أن هذا بتقدير من الله عز وجل عليه، ويعلم أن الأمر لا يمضي هكذا عند الله، وإنما هو برفعة قدر وبأجر عند ربنا جل جلاله. كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تمام نعمة الله على عباده أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه ولا يرجون أحدا سواه، فتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه ومن حلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من هذه الشدة إذا زالت. يقول: لو أن الله ابتلى العبد بمرض فإن هذا العبد يلجأ إلى الله فيذوق بهذا اللجأ لذة المناجاة ولذة الصلاة ولذة الدعاء. يقول: فهذه النعمة التي حصلها في قلبه هي أكبر والله من النعمة التي يجدها إذا رفعت عنه هذه الشدة، سواء من زوال المرض أو من انكشاف الضر أو من زوال الجذب أو الضر أو نحو ذلك. ثم قال شيخ الإسلام: وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عنه بمقال، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى قال: النعم أضياف تنزل على العبد، فلا بد أن يقدم لها القراء. الآن إذا نزل بك الضيف قدمت له طعاما أو شرابا، قال: فالنعم أضياف تأتي إلى العبد وقراها الشكر. إذا نزلت عليك النعم فإنك ينبغي أن تقدم لها الشكر. قال: والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء شاهدة بما تسمع وترى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من خلقه الله تعالى للجنة، من خلقه الله للجنة لم تزل هدايا الجنة تأتيه وهي مكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: حفت الجنة بالمكاره. فمن أراد طريق الجنة وسلك سبيلها وجد أمامه هذه المكاره. قال ابن القيم: ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات. أيها الإخوة الكرام، ولما نقول ينبغي على العبد أن يعرف ربه عز وجل، قد يقول بعض الناس: ومن منا لا يعرف الله؟ الكفار وهم كفار يعرفون ربهم، بل إن الملحدين وإن تكلموا بأطراف ألسنتهم وأنكروا وجود الخالق جل جلاله فهم في الحقيقة مقرون بوجود الله عز وجل، وهم يلجؤون عليه عند الكروبات وإن ادعوا بألسنتهم أنهم لا يفعلون ذلك. فإذا كان فرعون أمر هامان أن يبني له صرحا حتى يظهر على الأسباب حتى يطلع على إله موسى، وأخبر الله عز وجل عنه فقال: وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يوجد أحد من الناس إلا ويعرف ربه عز وجل. فنقول إن المعرفة التي نعنيها لا تخرج من أحد قسمين: إما أن يكون العبد عارفا لربه معرفة عامة فيكون مقرا بوجود الله مصدقا مؤمنا بالله، ولا شك أن هذه المعرفة عامة لجميع المؤمنين، إذ أن من جحد هذه المعرفة فشك في إيمانه بالله أو شك في وجود الله فهو كافر لا يستحق أن يذكر مع المؤمنين. أما النوع الثاني من المعرفة وهي التي يدندن حولها العارفون والعباد، وهي التي يذكرها الزهاد والخائفون من الله جل جلاله، فهي المعرفة التي إذا وقعت في قلب العبد اقتضت أن يميل هذا القلب إلى الله وأن ينقطع إليه وأن يأنس بربه ويطمئن بذكره وأن يستحي من الله عز وجل وأن يهابه إذا أراد أن يقع في معصية أو نحو ذلك. يقول أحمد ابن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى قال مرة لبعض من حوله: والله إني ما أحب أن أموت حتى أعرف مولاي. فقال له بعض من حوله: ألم تعرف مولاك؟ قال: لا أعني معرفة الناس، يعني أنني أعرف أن الله موجود، لكني أعني المعرفة التي إذا عرفت بها ربي استحييت أن أقع في معصية وهو عز وجل ينظر إلي. هذه هي المعرفة الحقيقية. لذلك كان بعض السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قيل له: وما ألذ ما في الدنيا؟ قال: معرفة الله عز وجل. أما معرفة الرب لعبده، معرفة الرب لعبده فهي أيضا على قسمين: الأولى المعرفة العامة، أن يكون الله جل جلاله عارف بحال عبده مطلعا عليه، سواء أسر العبد حاله أم أعلنه، كما قال الله عز وجل: وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هذه هي المعرفة العامة، أن يعرف الله عز وجل أحوال جميع عباده. أما المعرفة الخاصة فهي التي ينبغي أن يشمر لها الصالحون وأن يحرصوا على أن يصلوا إليها وأن يسلكوا سبيلها، هي المعرفة الخاصة، وهي تقتضي أن يحب الله عز وجل هذا العبد وأن يقربه إليه وأن يكون عنده دائما، فإذا دعا هذا العبد ربه أجابه، وإذا استنصر هذا العبد بربه نصره، وإذا استغاث هذا العبد بربه أغاثه، فينجيه من الشدائد. وهذه المعرفة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال بعد ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني عرفه المعرفة الحقيقية. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وفي رواية قال: ولئن دعاني لأجيبنه. فهذه المعرفة هي التي أيها الإخوة ينبغي أن نحرص عليها. فلا يقول إنسان: أنا أعرف ربي وهو يعرفني، فنقول نعم، لكن لا ينبغي أن تكون هذه المعرفة هي المعرفة العامة، لا، بل ينبغي أن تحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات حتى يعرفك الله عز وجل معرفة خاصة بك. فإذا دعوته أجابك، وإذا استنصرته نصرك، وإذا استغثته أغاثك، عندها تكون ممن تعرف على الله عز وجل دائما، سواء في الشدة أو الرخاء. أما أنواع الناس في ذلك، أعني أنواع الناس في التعرف إلى الله عز وجل، فهم لا يخرجون عن ثلاثة أقسام. القسم الأول من الناس هم المعرضون تماما، فلا يتعرفون إلى الله لا في شدة ولا في رخاء. إذا وقعوا في الرخاء كفروا وضلوا، وإذا وقعوا في الشدة لم يلجأوا إلى الله عز وجل. وهؤلاء قليل، هؤلاء قليل، وإن ادعوا بألسنتهم أنهم لا يلجأون عند الله، بل إنك لو نظرت في حال الكفار لوجدت أنهم ليسوا من هذا الصنف. فإن الكفار حتى في حال الشدائد لا يجدون ملجأ إلا إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ماذا فعلوا في هذه الشدة؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم من هذه الشدة أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بدأوا يقعون في معاصي كانوا قد تابوا منها، بدأوا يقعون في شرك كانوا قد عاهدوا الله على أن يعودوا على ألا يعودوا إليه، فأخبر الله عن ذلك بقوله: إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، بدأوا يأخذون يمنة ويسرة. قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني ما يضرون شيئا، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا. فأخبر أن هذا متاع، لكن هذا المتاع يزول ولا يبقى، فإن لم يزل عنكم في الدنيا فسوف يزول عنكم يوم القيامة. أما القسم الثاني من الناس هم الذين يغفلون في الرخاء ويقعون في المعاصي، وكما قال الله عز وجل عنهم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كانوا في عافية من أبدانهم، وغنى في أموالهم، وشبع في بطونهم، غفلوا عن الطاعات ووقعوا في المعاصي، لكنهم إذا وقعت عليهم الشدائد بدأوا يرجعون إلى الله عز وجل. أعطيكم مثالا على ذلك. تجد أن بعض الناس أحيانا يكون غير محافظا على صلاة الجماعة، وقد لا يؤدي زكاة أمواله، وقد يسمع كلام الواعظين والناصحين في فضل الصيام النافلة والصدقة النافلة والعمرة والحج، ومع ذلك لا يسارع إلى ذلك. يكون عنده منكرات في منزله، يعلم يقينا أن هذه منكرات، ومع ذلك لا يسارع إلى إخراج هذه المنكرات واللجأ إلى الله عز وجل. لكن لو أنه أصابه ألم في بطنه ثم ذهب إلى المستشفى، فقال له الطبيب بعد عمل التحاليل اللازمة له، قال له: والله أنا أشتبه أنه قد يكون عندك سرطان في الكبد، أو عندك سرطان في المعدة، أو عندك تليف في الكبد، لكن مر علينا بعد أسبوع سنعطيك النتيجة النهائية. بالله عليك يا إخواني، هذا الأسبوع الكامل الذي سيعيشه هل سيكون حاله في اللجأ والتعبد والخضوع والخشوع لله عز وجل كحال أيامه السابقة؟ كلا. تجد أنه يحافظ على الصلوات ويكثر من الصيام إن استطاع ذلك، ويسارع إلى الصدقة، يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، فيسارع إليها، ويكثر من قيام الليل فإنه مطردة للداء من الجسد. ثم إن كان عنده شيء من المظالم أرجعها إلى أصحابها، إن كان عنده شيء من المعاصي أخرجها من منزله. لماذا؟ لأنه وقع في هذه الشدة. لكن إذا ذهب بعد أسبوع إلى الطبيب ثم قال له الطبيب: أبشر، ما عندك إلا العافية ولله الحمد أنت طيب، لكن عندك شيء من الالتهابات في المعدة، وهذا دواء يومين إن شاء الله أو ثلاثة، وأنت إن شاء الله تكون طيب كباقي الناس. تجد أنه كما أخبر الله في الآية التي قبل: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لكن هذا ما يضر الله شيئا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، هذا حال أكثر الناس. أما القسم الثالث أفهم الذي يذكره الله عز وجل في كتابه إذا وصف حال الأنبياء ووصف حال الصالحين، وهم الذين يتعرفون على الله عز وجل في الرخاء ويتعرفون على الله عز وجل في الشدة، فهم في الرخاء حالهم أفلا أكون عبدا شكورا، وفي الشدة حالهم كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر لما بدأ يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حتى كان رداءه صلى الله عليه وسلم يقع من على منكبه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يرفعه وقد أشفق عليه ويقول يا رسول الله يكفيك بعض مناشدتك ربك. هذا أيها الإخوة هو حال الصالحين الذين يلجأون إلى الله عز وجل في الكربات، وهم قبل ذلك قد لجأوا إلى ربهم عز وجل لما كانوا في الرخاء والسعة. يقول بعض السلف رحمه الله تعالى يقول إني والله لا أقع في الشدة فأتذكر الأعمال الصالحة التي كنت أعملها في الرخاء فأدعو الله تعالى بها وأتعرف بها عليه فيقول يا ربي أنا الذي كنت أتصدق في الخفاء، يا ربي أنا الذي صمت ابتغاء وجهك، يا ربي أنا الذي حججت كذا وكذا، تكشف عني هذه الكربات. قال فوالله ما هو إلا أن أدعو الله تعالى بذلك فإذا بربي عز وجل قد كشف عني هذه الكربات. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أعطيكم مثالا ذكره الله عز وجل في القرآن نقرأه جميعا. ذكر لنا ربنا جل جلاله حال اثنين من الناس كلاهما وقع في كربة واحدة، الكربة التي وقعوا فيها كربة واحدة، وكلاهما دعا الله واستغاث ووحد في ذات المكان الذي وقعت عليه الكربة، فأحدهما نجي والآخر جيد عليه في العذاب والشدة والكربة. أما الأول فهو يونس عليه السلام لما ألقي في البحر ثم التقمه الحوت، فكان في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل. قال الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام ذكر ابن كثير وذكر في تفسيره وذكر في البداية والنهاية وذكر غيره، قال إن ابن كثير قال إن يونس عليه السلام لما دعا قومه إلى الله وتأدوا أن يسلموا غضب عليهم ودعا عليهم ثم ركب الفلك ثم خرج من عندهم دون أن يستأذن الله تعالى في مفارقتهم، فغضب الله عز وجل عليه كما قال سبحانه فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أننا لن نضيق عليه، ثم ألقي في البحر والتقمه الحوت، لكنه لجأ إلى الله عز وجل، هو غريق في البحر ووحد الله قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الأول. أما الثاني فهو فرعون موسى عليه لعنة الله الذي قال يا أيها الملأ أو يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، وغره أن الأنهار جرت من تحته فأجراها الله عز وجل من فوقه، وغره أنه كما قال الله فاستخف قومه فأطاعوه ادعى الألوهية فصدقه قومه على ذلك فسجدوا له وعبدوه. فلما أغرقه الله عز وجل في البحر بدأ يصيح بأعلى صوته ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني وحد في هذا المقام. ومع ذلك كيف كان حال يونس عليه السلام وكيف كان حال فرعون عليه لعنة الله؟ استمع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن كثير عن أنس يرفعه قال إن يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا في بطن الحوت وارتفعت دعوته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من بلاد غريبة، فقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك؟ قالوا من هذا يا ربي من هو؟ قال عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قال نعم. قالوا يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال بلى. قال فأمر الله تعالى الحوت فطرحه في العراء. يقول الله عز وجل عن يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم قال الله عز وجل في آية أخرى فلولا أنه كان من المسبحين. لاحظ كان، يقول حسن البصري يقول ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت، يقول يونس في بطن الحوت ضيق عليه نقدر عليه ضيق عليه فما كان يستطيع يصلي، لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة. يقول الحسن: وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يمشي وراءه يحرسه فإذا زل أقامه. يقول: ما كان يونس صلاة في بطن الحوت، لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة. استمع إلى ما أخبر الله عز وجل عن فرعون لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني وحد وآمن ودعا الله واستغاث وهو غريق، كما أن يونس عليه السلام كان غريقا. قال الله عز وجل عنه لما سمع هذا الدعاء: قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن تدعو، الآن تستغفر لما وقعت في الشدة. أين هذا الدعاء؟ وأين هذه الاستغاثة؟ وأين هذا التوحيد؟ وأين هذه الصلاة لما كنت في الرخاء؟ الآن تدعو وتستغيث، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك ذلة في الدنيا والآخرة لتكون لمن خلفك آية. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. عافانا الله عز وجل وإياكم من مثل هذا المصير. وأينما تأمل، أينما سر في مسيرة الصالحين، لتجدنهم جميعا يقدمون أعمالا صالحات في الرخاء، فإذا وقعوا في الشدة نفعتهم تلك الأعمال وشفعت لهم إلى ربهم عز وجل. أعطيكم أربعة أمثلة مما وقع للأنبياء عليهم السلام. الأول نوح عليه السلام، وقع عليه شدة الغم والهم لما كذبه قومه. 1000 سنة يا إخواني، 1000 سنة وهو يدعو قومه، بل أكثر من 1000 سنة أو قرابة 1000 سنة، إلا 50 عاما. ومع ذلك تدرون كم أسلم معه وآمن خلال 1000 سنة؟ ذكر بعض المفسرين أنه ما آمن معه إلا 12 رجل فقط، وذكر بعضهم أنهم 20 رجل، وذكر بعضهم أنهم فوق 40 بقليل، وأكثر رواية ذكرها المفسرون أنهم بلغوا 80 رجلا فقط. لاحظ 1000 سنة وهو يدعو، ودعاهم سرا وجهارا، دعاهم في بيوتهم، ودعاهم في مساكنهم، ودعاهم في كل مكان يجتهد معهم. لما أغلقت الأبواب في وجهه وأصبحوا يغلقونها في وجهه، رفع يديه داعيا في شدة الغم والهم والكرب الذي نزل به. قال الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. جميع أولئك أغرقوا لأنهم لم يحدوا الله ولأنهم عفوا هذا الرجل الواحد. لاحظ، أولئك مهما كثروا لا يستحقون أن ينجوا، مهما كانوا 1,000,000, 2,000,000 ما يستحقون أن ينجوا، لا ينجى إلا هؤلاء الذين آمنوا. يقول أبو ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول: وإله ما أهون الخلق على الله إذا هم عفوا. لاحظ، مهما كثر عدد الناس فأمرهم كما قال الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي، ما يلتفت إليكم لولا دعاؤكم، لولا هذا البكاء والتضرع والإيمان فينظر إليكم فيرحمكم، وإلا فهو عز وجل لا يتضرر بالمعصية ولا ينتفع بالطاعة. انظر إلى حال أيوب عليه السلام، يدعو لما نزلت فيه شدة المرض والضر. ذكر السيوطي في الدر المنثور، قال: إن أيوب كان له عصبة وكان له زوجات وكان له أولاد، قال: فقال إبليس: ربي ربي، هذا العبد ليس من عبادك المخلصين. قال الله عز وجل: بل هو منهم. قال: ربي فسلطني عليه. قال: فلك ذلك. قال: فتسلط عليه إبليس وبدأت فيه الكروبات، قال: حتى هلك أهله وذهب ماله في غداة واحدة. قال: فجلس ليس معه إلا زوجة واحدة من زوجاته، والبقية كلهم من الزوجات والأولاد كلهم هلكوا. قال: فكما ذكر مجاهد رحمه الله وذكر عنه السيوطي، يقول مجاهد لما ذكر له بعضهم سأله، قال: يا مجاهد، ما هو المرض الذي نزل في يعقوب؟ لعله الجدري، وكان يخافون من الجدري. قال: لا والله، بل هو أعظم منه. قالوا له: وما هو؟ قال: كان يخرج في جسده بقدر ثدي المرأة، بقدر ثدي المرأة. قال: ثم بعد ذلك يتفجر فيخرج منه القيح. قال: ثم يخرج في مكان آخر فيخرج منه القيح، لذلك ابتعد عنه الناس وخافوا من العدوى، وكان يخرج منه النتن فيشمونه من بعيد فيهربون منه. حتى إنه مرة جلس مع زوجته فقالت: يا أيوب، ما هذا البلاء الذي نزل بنا؟ ما هذا الكرب الذي نزل بنا؟ فقال لها: أرأيت هذا الكرب الذي نحن فيه منذ كم ونحن فيه؟ كم سنة الآن وقد أصابنا هذا الكرب؟ قالت له: منذ 7 سنين. قال لها: فتلك النعم والرخاء الذي كنا فيه، كم عشنا فيه؟ كم عشنا ونحن نتمتع؟ قالت: 80 سنة. فقال لها: اصبري حتى يتعادل الأمران، حتى نجلس في الكرب كما جلسنا في الرخاء 80 سنة، ثم بعد ذلك نقول: يا ربي، لما لا تكشف عنا هذه الكربة؟ انظر سبحان الله إلى مقدار الرضا برحمة الله عز وجل وفي عدل الله عز وجل معه. وما ذلك أخبرنا الله تعالى عنه، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. لاحظ ما قال مسني ضر، لا قال الضر، يعني الضر يا رب اجتمع علي من شدة الهم والمرض الذي نزل به. قال ربي إني مسني الضر ضر وزد على ذو أخينا له ولهم وذكرى كما معنا. يدعو الله عز وجل في شدة الكربة والضيق. قال عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لن نضيق عليه، فلما وقع عليه الضيق وشدة الكرب نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عز وجل: فاستجبنا له، استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استمع بعد ذلك إلى زكريا. زكريا عليه السلام يدعو ربه في شدة العقم ويقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل بعد ذلك: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لعل في هذه الحلقة أقف معكم على بلاء قد شهدته والله بنفسي وقد عايشت فصوله شيئا فشيئا. في يوم من الأيام اتصل بي أحد الشباب ممن درستهم في الكلية، اتصل بي قال: يا شيخ، قلت ما تريد؟ قال: يا شيخ أنا أريدك أن تزورني في البيت بعدما تخرج. قلت له: طيب لماذا لا تزورني أنت؟ أنت لعلك أكثر فراغا مني. قال: أنا ما أستطيع أن أزورك، زرني أنت. ثم وصف لي طريق منزله، ذهبت إليه تركت عليه الباب، فتح أخوه الطريق. قلت له: أين فلان؟ قال: فلان موجود في غرفة الجلوس، ادخل إليه. قلت: طيب لماذا لا يخرج إليه؟ قال: لا يستطيع. فدخلت فإذا صاحبي الذي كان لا يستطيع أن يدخل مع الباب من كبر جسمه ونظارة وجهه وهو من أرفع العوائل وقد آتاه الله من المال ما آتاه، إذا هو أيها الإخوة والأخوات كأنما هو مسواك قد لبس ثوبا وضع على سرير، بجانبه عكاز لأجل أن يمشي، بجانبه أيضا جهاز يلبس في الرجل لأجل المشي وضوعا من الأدوية. حقيقة لما رأيته فزعت، أقبل يريد أن يسلم علي، أخذ يتمسك بالجدار والكرسي وبالسرير فلم يستطع، فسلمت عليه في مكانه. جلست قلت له: يا فلان، أنت قد آتاك الله عز وجل ما آتاك، أنت كنت أيام دراستك تصادق الريح من قوة جسدك ومن نضارة وجهك، فما الذي أصابك بمثل هذا المصاب؟ قال: اجلس وأنا أعطيك قصته. قلت له: ها. فخفض رأسه قليلا ثم رفعه لي ثم قال: أنا يا شيخ تخرجت من الكلية. قال: ثم أصابني ما يصيب الشباب عادة من الزهو بعد تخرجهم. قال: ومضت علي الأيام سريعة وأنا أفكر في حياتي، أتزوج، أبني منزلا، أشتري سيارة، أفعل كذا وكذا. قال: ثم بدأ يصيبني صداع يسير في الرأس فأخذت أكل المسكنات لأجله. قال: مضت الأيام، بدأ هذا الصداع يزداد شدة، ثم بدأ يصيبني معه ضعف في البصر. قال: ذهبت إلى أحد الأطباء، إلى أحد المستشفيات، دخلت عليهم، قلت لهم: أنا مصاب بصداع شديد وبضعف في البصر، فانظروا ما هي المشكلة عندي. عملوا لي بعض التحاليل السريعة، ثم قال لي الطبيب: نحتاج إلى أشعة مقطعية للرأس. قلت: طيب حسنا افعلوها. قال: لا عندنا زحام، اذهب إلى مستشفى خاص وافعلها ثم تعال. قال: ذهبت إلى أحد المستشفيات ثم رجعت إليه بالأشعة. قال: فلما نظر إليها قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اجلس. قال: فجلست، ثم طلب لي شيئا من الشاي والماء. قال: ثم رفع سماعة الهاتف ونادى مجموعة من الأطباء الاستشاريين الكبار. قال: فاجتمع عنده مجموعة منهم. يقول: فلما بدأوا يتناقشون باللغة الإنجليزية وأنا ما أفهم ماذا يقولون، حتى أمضوا في ذلك نصف ساعة أو ساعة، ثم خرج الأول فالثاني فالثالث. قال: فبقي منهم اثنان. التفت إلي أحدهما ثم قال: يا فلان، قلت: ما تريد؟ قال: أنت كبير، ما يحتاج أن نقول لك أحضر ولي أمرك. قلت: ما هو قصدك يا دكتور؟ فقال: اسمع، قلت: ما تريد؟ قال: أنت مصاب بورم في الرأس، سرطان كان خاملا والآن تهيج وبدأ يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل، في أي لحظة قد يزيد هذا الضغط فتتفجر عروق العين ثم تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ فتصاب بنزيف الدماغ وتموت. قلت: يا دكتور، أنا تخرجت من الكلية قبل أشهر، أنا سأتزوج. قال: لا، أنا ما أريد قصة حياتك، انا اقول لك ما انت مصاب به وينبغي ان تدخل الليلة الى المستشفى وغدا ان شاء الله تعالى نقص عظم الزمزمة ثم نخرج الورم ثم نعيد العظم مرة اخرى. وكل ما قال لي عظم زمزمة وورم وعملية خف، قلت لا والله لا تعمل لي شيء. قال ثم خرجت من عنده بالقوة. فلما خرجت تحير اين اذهب، اذهب الى بيتنا ام اذهب الى الصيدلية واخذ مسكنا وانام والذي يكتبه الله عز وجل يحسن. لكنني بعد تفكير يسير ذهبت الى مستشفى اخر ودخلت عليهم. دخلت على الطبيب قلت يا دكتور انا مصاب بصداع في الرأس وضعف في النظر، انظر ما هي المشكلة عندي. قال فنظر الطبيب ثم قال نحتاج الى بعض الاشعة، عملوا لي بعض الاشعة والتحليلات، ثم قال نحتاج الى اشعة مقطعية للرأس. قلت له الاشعة قريبة السيارة معي. قال نزلت ثم احضرت الاوراق له، فلما رآها اصابه ما اصاب صاحبه الاول من الذهول، ثم قال تفضل اجلس. قال فجلس ثم نادى مجموعة من الاطباء كصاحبه الاول. قال ثم التفت الي بعدما تناقشوا مع بعضهم البعض وانا اذكر الله واسبح واعلم انه لن يقع لي الا ما كتب الله تعالى. قال ثم التفت الي احدهم ثم قال لي يا فلان، قلت نعم ما تريد؟ قال انت مصاب بورم في الراس يضغط على عروق العين، تتفجر عروق العين، تصاب بالعمى، ثم تتفجر عروق الدماغ، ثم بعد ذلك تموت. قال فلما قال لي تموت خفضت راسي ثم رفعته وقلت لا حول ولا قوه الا بالله، اموت هكذا فجاه اموت؟ لكن يا دكتور، قال اعلمهم اليوم لا بد ان تدخل الى المستشفى ونعمل لك العمليه غدا بعيد، قبل لا تعيش الغد اليوم. قال قلت له حسنا اعطني سماعه الهاتف. اخذت سماعه الهاتف اتصلت على والدي وقلت له انا في المستشفى اود منك ان تحضر الي. جاء ابوه، ابوه عمره قد تجاوز 70 سنة وهو رجل كبير في السن وذو مجموعة من الامراض. يقول فلما جاء الي ابي قال ما الذي جاء بك الى المستشفى؟ انت ما اخبرتنا انك ستأتي، ما هي المشكلة؟ قال ثم قلت له يا ابي انت تذكر انه يصيبني صداع دائم في البيت؟ قال نعم، اراك تطلب في احيان كثيرة مسكنات. قلت حسنا لكنني يا ابي ذهبت الى المستشفى الفلاني ثم جئت الى هذا المستشفى وكلهم قد اخبروني اني مصاب بورم في الرأس. قال فلما قلت له ذلك خفض رأسه ثم جلس على الارض. قال ورم سرطان لا حول ولا قوة الا بالله، اذا نرسلك مع اخيك في امريكا، له اخ في امريكا ايها الاخوة والاخوات يعالج منذ سنة من مرض السرطان، وقد رأيته بعدما رجع وأتوفي، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا وله الموتى المسلمين. يقول فلما قلت لأبي ذلك جلس وقال هذه الكلمات، ثم تذكر أخي فلان الذي مات قبل 4 سنوات وأخي الثاني الذي هو الآن في أمريكا لا يدري ما حاله وينظر إلي أنا. يقول فأخذ وجهي ثم التفت إلى الطبيب، قال يا دكتور طيب ما هو المرض؟ فأخبرت به الطبيب، ثم قال الطبيب لا بد الليلة أن يدخل المستشفى. فقال أبي لا، أعطنا الأوراق ونرسله ليعالج في أمريكا. يقول أخذ أبي الأوراق ثم خرجت معه ثم تمت الحجوزات بسرعة ثم سافرت سريعا إلى أمريكا مع أحد إخواني. لما وصلنا إلى أمريكا مباشرة عملوا لي بعض التحليلات السريعة ثم أدخلوني إلى غرفة العملية، قصوا عظم الجمجمة من فوق ثم أخرجوه على جنب مثل الصحن الصغير الذي يوضع أحيانا مع فنجان الشاي. يقول أوضعوه على جنب العظم. قال ثم أخرج الورم أكبر من البيضة بقليل، وضع الورم جانبا ثم بدأ الطبيب يعمل في العملية. قال أثناء العملية أصبت بجلطة في الدماغ. قال فلما أصبت بهذه الجلطة اضطرب الطبيب وحرك بعض الأعصاب في الدماغ خطأ فأصبت بشلل نصفي للجهة اليسرى كلها فورا. قال لما رأى الطبيب ذلك أعاد العظم إلى مكانه وخيط الجلد فوقه ثم حملوني كالجنازة وادخلوني الى غرفة الانعاش. قال جلست هناك امضيت 4 ساعات او 5 في غرفة الانعاش فاصبت بجلطة في الرجل. اخرجوني من الانعاش ادخلوني الى غرفة العمليات وفتحوا صدري وجعلوا لي فلترا صغيرا على احد شرايين القلب ثم بعد ذلك خيطوا الصدر وارجعوني الى غرفة الانعاش. قال جلست فيها قرابة 5 او 6 ساعات فأصبت بنزيف داخلي في الرئة. أخرجوني أرجعوني إلى غرفة العملية وفتحوا صدري وعالجوا هذا النزيف ثم أغرقوه مرة ثانية وأرجعوني إلى الإنعاش. قال جلست في غرفة الإنعاش 24 ساعة وقد سكنت حالتي وبدأت تتحسن، فارتاح الطبيب قليلا. قال وفجأة بدأت تضطرب حالتي وبدأت ترتفع حرارتي وتنخفض ويصيبني أمور عظيمة. يقول ثم لما عمل لي الطبيب بعض التحليلات وجد أن العظم الذي في داخل العملية مصاب بالتهاب، أخرجني من الإنعاش، ذهب بي إلى غرفة العمليات، وضعوني على السرير، خدروني تخديرا تاما، نزعوا الجلد، أخرجوا العظم، وضعوه على جنب، أرجع الجلد مرة ثانية. سألته أنا، قلت له يا فلان أين عظمك الآن؟ قال عظمي عندهم يا شيخ، سأذهب إليهم بعد 6 أشهر لتركيبه مرة أخرى في رأسي. قلت له طيب والآن؟ قال الآن أنا على هذا الحال، أمشي على أركاز وأفعل. ثم قال لي أريدك يا شيخ أن تقرأ علي الرقية الشرعية. ونعلم أيها الإخوة والأخوات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على المريض، يضع يده أحيانا على الذي يألم من جسده ثم يقرأ عليه شيئا من القرآن. قال يا شيخ أريدك أن تقرأ علي الرقية الشرعية. أقبلت عليه فوضعت يدي على رأسه، وجرت العادة أنك تضع يدك على جبهته وبقية الأصابع على الرأس. والله يا إخواني وأخواتي لما وضعت يدي على رأسه ما كانت تستقر على جبهته حتى دخلت أصابعي في داخل رأسه، هذا كله من غير عظم. فلم أتحمل فأبعدتها وضعتها على صدره وقرأت عليه شيء من القرآن. ثم إن الله تعالى بعد ذلك من عليه بالشفاء، وهو الآن والله الحمد من الصالحين بل من الدعاة إلى الله تعالى الذين أصلح الله تعالى بهم كثيرا من الناس. أيها الأحبة الكرام، إنك إذا تأملت في حاله وجدت أنه لا يزال شابا عمره 21 سنة تقريبا وفي عنفوان شبابه وعائلة من أكبر العوائل، لكن إن الحوادث قد ينزلن أسحارا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتى مرح الخطى فرحا بما يسعى له، إذ قيل قد مرض الفتى، إذ قيل ذات بليلة ما نامها، الرجل بدأ يمرض، إذ قيل أصبح بائسا لا يرتجى، إذ قيل أصبح بائسا ومعللا وموجها، إذ قيل قد مات الفتى. كم من إنسان اليوم لو سألته كيف تعيش لقال لك أنا والله أعيش بخير. طيب كيف طاعتك لله؟ هل تتوقع أن ينزل بك الموت اليوم أو غدا؟ لقال لك لا أعوذ بالله، أنا إن شاء الله الآن عمري 20 سنة، بعد 5 سنوات أتخرج من الجامعة، ثم بعد 5 سنوات أنا أكون قد بنيت بيتا واسعا، ثم بعد 2 أو 3 سنوات أكون قد فعلت كذا، ثم بعدها ب4 سنوات أكون فعلت كذا. ثم يبدأ يخطط لك هذا التخطيط الطويل لمستقبله، أو يعيش أحلاما يقظة أحيانا لعدة سنوات أمامه، لكنك لو قلت له ها قد تموت فجأة قال لا أموت، طيب ماذا أدفت لآخرتي؟ هذا حال بعض الناس الذين قال الله تعالى عنهم إنهم إذا جاءهم الموت بدأ بعضهم يصيح ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياة الحياة الآخرة التي هو يتقدم إليها، يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، لكن الآخر الذي استعد. قال جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت بالطاعات في الدنيا، أمرها الله بالصلاة صلت، أمرها بالصوم صامت، أمرها بغض البصر غضت، أمرها بحفظ الفرج حفظت، أمرها بحفظ السمع حفظت. انظر إلى هذا الذي لا تزال تتابع عليه الطاعات، يقول الله تعالى له يا أيتها النفس المطمئنة ما هو جزاؤك؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مرضي عنك عند الله تعالى راض عنك، وأنت إذا راضية بما أتاك الله تعالى راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم أيها الأحبة الكرام، إن العبد إذا تأمل في حياته أصلا وجد أن الحوادث قد ينزلنا سحارا، قد ينزل بك الموت أحيانا وأنت في طائرة، أو يهجم عليك هجوما وأنت في فصلك، أو يهجم عليك أحيانا وأنت في الملعب وأنت في المركز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبعث أحدكم على ما مات عليه. وانظر إلى ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباس الإحرام وأخذ يربي للملك العلام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ويلبي أتى حجه. فجأة تعثرت به ناقته فسقط من عليها فانكسرت رقبته ومات وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، الإحرام نفسه اجعلوه له كفنا، كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه. لماذا يا رسول الله ما نطيبه؟ طيب ما أصل؟ لا يزال له أحكام المحرم، المحرم لا يتطيب ولا تغطي رأسه، كذلك لأن المحرم لا يغطي رأسه. قال صلى الله عليه وسلم لا تقربه طيبا ولا تغطي رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، الناس يبعث بعضهم يوم القيامة ثانيا، يعني أعوذ بالله ما فيه وزن، يبعث يوم القيامة سكرانا لأنه مات وهو سكران، يبعث يوم القيامة مغنيا مات وهو يغني، يبعث يوم القيامة راقصا مات وهو راقص. هذا الرجل يبعث يوم القيامة ملبيا، لماذا؟ لأنه أطاع الله عز وجل حق طاعته، وجعل الله تعالى له القبول في الأرض والمحبة في السماء. لماذا؟ لأنه أقام بما بينه وبين الله تعالى وصار مستعدا دائما للقاء الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم ينبغي أن ننتبه جميعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه إلى الاستعداد للنزول والوقوف بين يدي الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ها، عندك عمل صالح سوف ترى، إن كنت قد قدمت صالحا سترى صلاة وصوم وغض بطر وقيام ليل وبر والدين جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله إلى غير ذلك. وينظر أشأل منه، ينظر إلى يساره فلا يرى إلا ما قدم، يرى أنواع الأعمال الصالحات. أما إن كان لم يقدم صالحا فإنه إذا نظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، سيرى أشرطة أغاني، أشرطة فيديو، تذاكر سينما، تذاكر دخول إلى مرافق، صدقات فاجرات، وقوع في فواحش. ينظر اليسار يمكن نجد لنا صلاتين أو صومين أو آية قرأناها أو صدقتين أو نحوه، فلا يجد إلا ما قدم من الأعمال الفاسدة. قال صلى الله عليه وسلم: فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليوقف العبد يوم القيامة بين يديه فيقول له: يا عبدي ألم أصح لك في بدنك؟ يقول: بلى يا ربي. قال: ألم أوسع لك في رزقك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول الله تعالى: ألم أذرك ترأس وتربع، يعني ترأس على الناس وتظر إلى الناس؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ ها، أعددت استعدادا حسنا للقائي؟ فيخفض رأسه ويقول: لا يا ربي ما أعددت شيئا. عندها يقول الله تعالى: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يؤمر بعذابه. فمن يولى حبه أعوذ بالله يود أن يكون في هذا المقام بين يدي الله تعالى. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، ونعوذ بالله تعالى أيضا من الأمراض والأسقام ومن الأدواء والأورام. نسأل الله تعالى أيضا أن يشفي المرضى من المسلمين وأن يجعلنا هداة المهتدين. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.